السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا بقى مش خش في الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. امبريولوجيكال ديز اوف ستاتستس. جماعه احنا عندنا التستس اقل 3 امراض بيقول لنا في الكلينيكال اكزام من اثناء السنه، يعني هم الهيدروسيلز والبريكوسيلز والحته بتاعت البيرفكت ستيكولر للسنه. عشان نفهمها كويس بما يرضي الله ورسوله لازم نقول ايه امبريولوجي اوف ستاتستس. هي موجوده في اول صفحه في الاناتومي. اول صفحه في الاناتومي خالص تلاقي امبريولوجي اوف ذا تيستس. اول صفحه هي صفحه 1 امبريولوجي. وعلى فكره برضو قلت لكم انا حاطط لكم شويه رسومات جميله قوي قوي قوي اللي في الاخر دي اللي هي اي رسمه بص كونجنتال هيدروسيل عنوان اهو وعلاجه فاهمه؟ عندها برضو في الحته دي بص اللي هي في الرسومات امبريولوجي اوف تيستس ملخصه في الاول مكتوب كلام عامل لنا رسم خط جميل قوي في الاخر عندها جميل قوي تعجبني. الرسمه دي يعني انا الاول شرحه بالكلام في الاخر عامل رسمه جميله كده خط ايدي. الرسومات دي انا زودتها في الورق ليه؟ كتير من طلبت كانوا يقولوا دكتور ياسر الكتاب شرح حلو قوي برضه الكتب اللي هي بتشد فيها كتير يعني كنت برضه بتفرجوا بتشد فيها بيتخرج منها ناس معاهم كليات دلوقتي بالورق ده من يوم ما انا عملت يعني تمام؟ برضه بص خدوا التست سبع باراجرافات الرسمه اللي قدامك تحسها كانت حلوه قوي. فرحت جاي عامل ايه؟ بيضطر الانجليزي بالرسومات يبقى تحس ايه خط ايدي دي؟ فرحت ايه مزودها في الاخر كلها على اساس ايه؟ يبقى الكلام عندك مكتوب بس الديسك عامل رسمه فيها خطوط المهمه الحلوه حطيتها في الاخر على اساس ايه؟ يبقى برضه عندك صور من الحصه كانت مكتوبه ايدك اللي هي الرسمه دي. عشان بصوا بقى يا رجاله جماعه دلوقتي لو بصينا يا طارق طارق طارق طارق بتجيله ازاي؟ بصوا بقى يا رجاله عايز بس كنت مش هنسألوني على الوقت. بص ربنا سبحانه وتعالى بيخلق تيسترس من حاجه اسمها الجينيتال ريتش او الجينيتال فولد. دي عباره عن كوره بتطلع من الميزوديرم. الميزوديرم اللي جنب الكلوتين بيروح عامل حته كوره على البوستير ابدومنا الول اسمها الجينيتال فولد او الجينيتال ريدج اسمها زي ميزوديرمك اللي جنب الميزوديرم جينيتال فولد او جينيتال ريدج. بص بقى بيطلع يا ياسر ها تبقى ده خليك معايا الميزوديرم بيجي جنب الكلوتين بيعمل حاجه اسمها الجينيتال فولد او الجينيتال ريدج. الريدج دي بتبقى اتاتش للبوستير ابدومنا الول عند اللور بول اوف ذا كيدنس كلكعتين كده تبتدي تروح عامله الخصيه. بص بقى الخصيه بص اهو بيجي البني ادم فينا عند لمبر 2 فوق هنا في كلاوي كده. بص الكلمتين اهو عند لمبر 2 تحت الكلو على طول بتيجي كلكيعه كده اسمها الميزوديرميك جينيتال فولد. يعني بالبلد الميزوديرم بدي حته ريدج او فولد اسمها الميزو جينيتال فولد او جينيتال ريدج بتدي الخصيه. هذه بص لا لا لا لا لا او اللي عايز يضيع في التدريج يقعد يكتب. ابص في ورق اسمعني الورق فيه كل حاجه. وانا صدقت ان ورق وحش ما فيهوش حاجه قوم ما تصدقوش كده خالص في كل حاجه. فاهم قصدي؟ ماشي وناس اوائل دفعه طلعوا من الورق ده قبل كده. خليك بس معايا واسمعني سيبها خالص. بص بقى دي اسمها ايه؟ الجينيتال فولد او الجينيتال ريدج. هذه الجينيتال فولد يا جماعه بتدي ايه؟ بتدي التستس وبتفضل التستس هنا مكانها في اول شهرين في الولاده وبعد كده بتهاجر تنزل للسكروتر. خلي بالك تبقى التستس هنا اتاتش للبوستير ابدومنا الاول بحته اتاتش من كده بيسموها الميزو اوركيام. سموها ايه؟ زي ميزو اوركيام يعني خصيه. اوركي يعني خصيه. ميزو اوركيام اسمها الميزو اوركيام. عارفين يعني ايه ميزو؟ شكرا شكرا. ايه؟ الميزو اوركيام. على فكره كلمه ميزو يعني ميزنتري. يعني اقول لك ايه؟ يا بنتي ايه الميزنتري في سمول انتستن؟ نرجع للكلام بتاع سنه اولى طب يا خيبتكم البوستير ابدومنال وول كده في دبل فولد بريتوريوم معلم فاهم سمول انتستن اسمها ميزنتري والبلاد فيسلز والنيرفز كده بتديها كده. بقول لك يعني ايه الميزو كولون؟ يعني الحته اللي معلقه الكولون في البطن ويخش لها البلاد والنيرف سبلاي منها. فكلمه ميزو اوركيام يقول لك ميزو ابندكس، ميزو كولون، ميزو مش عارف ايه، ميزو جاي من ميسنتري، يعني بالعربي حته التشو اللي معلقاه في البوستير ابدومينال وول اسمها ميزو اوركيام، وبيخش لها منها البلاد فيسلز والنيرفز، وعشان كده التستس بتهاجر بعد كده وبتسحب معاها الفيسلز والنيرفز ديت لتحت، فمن ارض الذات وبتنزل القصيه وتوصل السكروتم عند الفول تيرم او الشهر التاسع. خلي بالك التستس بتهاجر من فوق عند لمبر 2 وتنزل هنا عند دي الجوانال كنال انترنال رينج اكسترنال رينج، ودي الكنال هي بتوصل الكنال عند الشهر السادس بالظبط، تبقى عند الانترنال رينج عند الشهر السابع جوه الكنال، عند الشهر الثامن عند الاكسترنال رينج، وعند الشهر التاسع في السكروتر. 6 7 8 9 6 7 8 9 التستس بتبقى فوق وبتنزل داون. خلينا بس بتكلم دلوقتي امبريولوجي اوف ذا تستس، خليكم معايا دلوقتي انا بشرح اسمه ايه؟ امبريولوجي اوف ذا تستس، خليك معايا. بص فالتستس بتبقى فوق وبتنزل داون، تبقى فوق وبتنزل داون. ربنا بيخلقها من حاجه اسمها ايه؟ جينيتال ريدج او الجينيتال فولد عند لمبر 2 فوق جنب الكلوه، بعد تنزل تهاجر 6 7 8 9 وتنزل السكروتر فيما بعد. جه الراجل ما كتبوش بقى ورايا، هتلاقوا مثلا اسم الراجل ده تلاقيه مكتوب قدامك، تلاقيه موجود في ورق قدامك، يعني قصده ايه؟ مش لازم كل كلمه تبقى قدامك كده، لما تيجي تتفرج تلاقيها موجود. بص مفيش كلمه هقولها النهارده بره الورق، مفيش حرف مش موجود بره في الورق، بس تكتبش ورايا واسمع، اسمع اوبن مايند. خلينا يا جماعه بصوا بقى يا رجاله، اهم حاجه عايز اسمع حصه افهمها اروح البيت اقول لها سورس، بس انا اعمل لك كده، فمالك البيت معاك سورس فينشت خلاص. بص بقى يا رجاله كده، فازاي بقول لسعادتك اخي العزيز هذه هي القصه. في راجل اسمه الدكتور لوك وود، اسمه ايه؟ لوك وود، الرجل الناظر الخشب، اسمه ايه؟ لوك وود، لوك وود. قال ابو ياسر، قلت له نعم يا لوك وود، قال لي الخصيه بتنزل السكروتر، عارف ليه؟ قلت له ما اعرفش. قال لي طب ليه ما تنزلش تروح رايحه الصاي، تروح رايحه البطو، تروح في اي داهيه يعني؟ قلت له ما اعرفش، قول لي انت ليه؟ قال لي يا عم ياسر انا بقى لقيت فايبرو ماسكولار باند ماسكه من الخصيه للبطن والسكروتر بتسحبها تنزلها ناحيه. قلت له اسمها ايه؟ قال دي اسمها جوبر ناكولم. اسمها ايه؟ جوبر ناكولم. يبقى تاني في واحد اسمه لوكود قال حاجه اسمها جوبر ناكولم. قال ايه؟ قال دي عباره عن فايبرو ماسكولار باند ماسكه من التستس داون تو ذا سكروتر، ات ويل بول ذا تستس داون. اسمها ايه بقى؟ جوبر ناكولم. بالبطيخي تعرف اللغه البطيخي بتاعي مهمه، اللغه المصريه حته الاستيك عباره عن حته الاستيك ماسكه الخصيه في السكروت، الاستيك ده بيكونتراكت وسحبها ناحيته، بس لازم نخلفها بكلمه ايه؟ فايبر ماسكولار بان ولوك وود. بس هو جه واحد اسمه الدكتور لوك وود قال انا تخيل في حاجه اسمها استيك، حته الاستيك ماسكه الخصيه في السكروتر فبتروح سحبها لده، نروح هتسميها ايه حته الاستيك ده يا معلم؟ قال هسميها جوبر ناكولم. في الامتحان مش هقول حته استيك طبعا، ابقى انا فاهم كده جوايا، لكن في اقول له ايه؟ اقول له جوبر ناكولم. تعالى اسالك سؤال صريح، ديفاين جوبر ناكولم يا محمود. جوبر ناكولم از ا هايبر ماسكولار باند اتاتش فروم ذا لوور بول اوف ذا تيستس داون تو ذا سكروتر بولينج ايت داون. نسأل سؤال لو ما عرفتوش يبقى ما فيكوش أمل، عزيمتكم رخوة وإيمانكم ضعيف ولا أمل منكم. إيه بقى؟ ها؟ جماعة اللي هي الخس وهي نازلة من فوق بتجرجر معاها ساك من البريتونيوم سميناها اللي ما يعرفهاش يقوم يروح، خد عليها حصة اللي فاتت، خد عليها حصة. اسمها إيه دي بقى؟ اسمها إيه يا معلم؟ اسمها إيه؟ اللي أنت اللي عايز امتحنك وبتاع. ها؟ عم عايز فاجيناليس اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها بروسيسس فاجيناليس. ها؟ شرحت على قصه كامله هي لها في دماغك قصه خدناها. التستس وهي نازله لور داون بتسحب معاها ساك من البريتونيوم سميناها زي بروسيسس فاجيناليس. قلنا الابر بارت بيدي بيستيج واللور بارت بيدي تونيكا، وعدى فيها المره اللي فاتت ساعتين اللي خلصت كده، مش مذاكرها بقى ما حضرتهاش، يعني على الله القصد السديد بقاش حضرات. ده كده بالنسبه للديفلوبمنت اوف تيستس. نيجي بقى الحته الجميله والاخيره، نرجع كده لاصل الخصيه. الخصيه دي عباره عن ايه؟ الخصيه دي عباره عن اورجن كده، بص وفويد اورجن، بص بتبقى عباره عن 300 كومبارتمنت كده. وقلنا ان داخل ال 300 كومبارتمنت في حاجه اسمها السيمينيفرس تيبيولز كده، بيطلع منها داكس بارنيت تيستس، وبعدين يطلع 25 داك اسمه الفاز افرينشا، الكلام ده اول حصه زمان. وبعدين الفاز افرينشا تفتح في انبوبه اسمها الابيزيدمس، والابيزيدمس يطلع منه الفاز ديفرنس. يبقى قولوا معايا ريد تيستس، ها سيمينيفرس تيبيولز، ريد تيستس، فاز افرينشا، ابيزيدمس، انفاز ديفرنس. انا قلت الخصه جايه منين؟ الخصه بتيجي من الجينيتال ريتش. بص بقى الحته الجميله دي، بص طب سؤال شافه بقى، طب والفاز والابيديديمس من حاجه اسمها الولفيان داكت، او بيسموها اسم ثاني زميزو نفرك داكت، تيجي من ميزو نفرك داكت. طب الفاز افرينشيا تيجي من الميدل ميزو نفرك تيبيولز، الميدل ميزو نفرك تيبيولز، كلام غبي مش مفهوم كده، ها؟ ده بتفسر انت بتفهمنا كل حاجه، انت كده كروت لك عدل مش فاهمينها منها، هفهمها لك صح بقى؟ هديك رسمه خرافيه اللي هي موجوده ورا الرسمه دي، هتلاقيها بس هتلاقيها في البيت. بص تعالى اقول لك القصه دي جت ازاي؟ هو ربنا عمل ايه تبارك وتعالى؟ بص وانا بقى بيقول لك ايه؟ ربنا بيخلق الخصه كده من الجنتر فورد، اسمعني بس، بيجي ماشي جنبها ضغط كده اسمها ال ميزو نفرك داكتس، ده مش جنب بعض، يبقى دي مين؟ ها؟ الجينيتال ريتش، ودي اسمها ايه؟ الميزو نفرك داكتس اللي ماشيين جنب بعض كده، جينيتال ريتش كركوعة كده ناس جنبها خرطوم، خرطوم ده اسمه الميزو نفرك داكتس. بيقول لك بقى ان دي الخصية بتطلع منها ودي الفاز والابيديدمس، بس هم مش واصلين ببعض. فبيقول لك بتيجي الميزو نفرك داكتس تطلع فيه تل اسمها ميزو نفرك تيبيولز. هذه الميزو نفرك تيبيولز بتمشي كده تقوم راشقه في الخصيه، زي بيطلع منها ابر زي جذور زرعه كده تروح راشقه في الخصيه. بيقول لك في منها ابر ميزو نفرك تيبيولز، ميدل ميزو نفرك تيبيولز، اللور، زي ابر اللور والديجنريت بيطلعوا في الهواء ما لهوش حاجه يمسكوا فيها فبيديجنريت. الميدل بتلاقي قدامها الخصيه تروح ماسكه بس، يبقى ودي اللي عملت الفاز افريتش. يعني الفاز افرينشي جت من الميدل ميزو نفرك تيبيولز، هي عامله زي ايه؟ انبوبه طويله كده وجنبها الخصيه كده، دي الجينيتال ريتش، دي الميزو نفرك داكت، عايزين يرشقوا ببعض بدل دي تطلع فتل كده. اهي بص بص اهي كده الفتل فوق وتحت، مش لقيت هوا، مش لاقي حاجه يمسك فيها، ماتت. الفتل اللي في النص لقيت كلكوعه اسمها جينيتال ريتش راحت راشقه فيها، كانت يد الخصيه. فيقول لك ان الخصيه جايه من الجنتال ريتش والفاز والابيديدمس جايين من الميزو نفرك داكت. طب والفاز افريشا جايه من الميدل ميزو نفرك تيبيولز؟ او ده سؤال اول، سؤال اول على الدفعه. والعلم ده لجنه غبيه، بقول لك ايه؟ ايه الديفلوبمنت اوف فاز افريشا؟ مش هتعرف تقول لك عشان انا بقولها بحس تبدو سهله، ده كده سالت واحد دكتوراه، هي الفاز افريشا بتديفلوب منين؟ مين بقى اللي افتكر في وسط اللجنه من الميدل ميزو نفرك تيبيولز؟ طبعا سؤال غبي، بيقول لك الفاز افريتشيا امبريولوجيكال جايه منين؟ ده كده اكزامنر بيغلس عليك، حتى لو غلس عليك خلص الكلام. ماشي حضرات؟ تمام كده. طيب دي الديفلوب بتاع التست، يعني خلاصه الكلام انا عايز اطلع من الاخر بثلاث كلمات، تخيل هما ايه؟ ها؟ ان الخصه جايه من الجنتل ريتش، والفاز والابليبس من الميزو ليفريك ده، والفاز افريتشيا من الميدل ميدل. خد كل الراغي ده عايز اطلع. تعالى بقى نقول معلومه اخيره. اه معلومه انا قلت الخس بتديفلوب فين يا رجاله؟ بتديفلوب في الابدومن وبعدين تهاجر وتنزل ايه؟ لور داون. ديفلوب في الابدومن وبعدين تهاجر وتنزل ايه؟ لور داون. ماشي حضرتك؟ السؤال بقى الجميل لحضرتك، هي ليه الخصيه بتنزل لور داون؟ What are the causes that will make the testis to descend down? We don't know. هي ليه بتنزل؟ إرادة ربنا. العلماء طبعا لما يكونوا مش عارفين يبدأوا يحطوا إيه؟ هيوريس. أول نظرية العلماء قالوها، قالوا إحنا هنروح بعيد ليه؟ نرجع لأبونا لوك وود الرجل الناظر الخشب. قال إيه؟ قال لك الجوفرناكيولا فايبروماسكولار بان بتسحب الخصية لتحت. نظرية. في ناس قال ايه الهبل الحيوان لوكوود ده راجل بتاع خشب نجار اساسا ما لناش دعوه جوبرمان. قال لك يا عم يا ناس اللوجيك الخصيه بتنزل ليه؟ قلت لهم ليه؟ قالوا عشان بوست الانترا ابدومينال بريشر. علماء الدين قالوا بوست البريشر بتروضها لبره. بوست البريشر رميها لبره في الشارع تنزل اسكورت. في ناس قالوا ايه الناس دي؟ بريشر ايه وسيفتي؟ كنت تاكل قالوا دي علم حمير اساسا. امال ايه يا عم؟ قال لك اللي بيخلي الخصيه تطلع بره الهرمونات. جونادوتروفينز جونادوتروفينز جونادوتروفيك هرمونز. في البيوتري بيشتغل حاجه اسمها جونادوتروفينز بيوتري جونادوتروفينز. ها؟ قال لك البيوتري بتاعت الام اللي طلع جونادوتروفينز. البيوتري بتاع الواد نفسه الفيتس البلاسنت اللي طلع حاجه ايه؟ هيومن كوريو جونادوتروفينز. قال لك جونادوتروفينز جونادو يعني ايه؟ جونادو جينيتاليا تروفيك يعني تروفيكس تروفيك يعني غزه يعني غزه جينيتاليا. بص بص جوناد الاسم جوناد تروفيك هرمون مغذي الجينيتاليا تروفيك تروفيك مغذي الترجمه اللفظيه الكلمه تروفيك اي نيوتريشنال الترجمه اللفظيه ايه؟ نيوتريشنال مغذي الجينيتاليا بيطلع هرمونات جوناد تروفيك هرمون من الكمبيوتر بتاع الست الكمبيوتر بتاع الواد اللي بطلع وبتطلع كمان من الايه؟ من الست. طب وبقى اما تغذيها لك بص بص لو قطعت وعلاج اتعام قال لك بتخلي حجم الخصيه يكبر ولها تروفيز يا تكبر فتنزل. قلت له طب ايه علاقه الكبر بالنزول؟ هاخدها مره واحده اشوف الاسلحه اللي بتقول لا تكبر تنزل تنزل حد قطع حد قطع ها حد قطع تكبر تنزل تنزل تكبر تنزل تنزل حد ما تكبر تنزل تنزل تكبر تنزل تنزل. جم ناس قالوا ايه ده كده ايه هرمونات ايه وتكبر ايه وقرف ايه فياك مش عايز تعدي قدامهم ايه؟ قال لك الجهاز اللي بينزل خصيه ده الديفيشن بادي روف ذا بادي ذا بادي جروز اب مومز اند داون هو ده الكلام. ودي نظريه غير لوجيك فشايفه بيحترموها قوي مش فاهمين قصدي بيها ايه. تعالوا بص اديكم اكزامبل. بص التوكه بتاع الحزام بتاعتي ميد وي بين قلمين صح؟ التوكه بتاع الحزام فين؟ ميد وي بين قلمين مش كده؟ بص انا هعمل حركة كده من غير ما اكسر. ايه اللي حصل؟ يقول لك التوكه نزلت اكيد التوكه ما نزلتش انا من فوق قلت لك حد فاهم قصده؟ ايوه بيقول لك يعني البادي بينمو اسرع لاعلى انت بتقول الخس نزلت عايز بقى تتكسر وانا بقى قالوا ايه؟ في ناس اول ناس قالوا ايه؟ انا بشوفها كده. بص اول ناس قالوا ايه؟ قالوا كوبرنابلا ناس قالوا ايه؟ البريشر ناس قالوا ايه؟ هرمونات ناس قالوا البادي بيطلع لفوق فين تنزل؟ ازرق هنا اول ذيس ار اوبريتنج توجيزر هم اربع سيلز اتقالوا وليش واحده فيهم واحده غلط؟ ليه ما يكونش ذي ار كو اوبريتنج؟ يعني ليه ياسر؟ وليه انت شخصيا ياسر عبد الرحيم حسن عبد الرحيم؟ انا اسمي كارل ها؟ فاهم؟ فاهم؟ عندي عبد الرحيم ياسر عبد الرحيم حسن عبد الرحيم. بص قول لي يا ياسر انت جاهز فاهم نزول خصه ازاي؟ قول لنا انت فاهم نزول اقول لك انا عن نفسي ايه الفيديو كليب اللي حاطط في دماغي بشر بيت طلبت منه كل الخصيه بتنزل ليه بقى؟ لان عندك الجوبرناكيولا بيسحبها لتحت والبوست بريشر بيطردها من بره تغيير الافكت بتاع الهرمونات بيكبرها فتكبر تتقل تنزل وان البادي بيطلع لفوق اكتر منه لتحت فده بيساعد على نزولها. يعني هما الاربعه مع بعض يعني بص يقول لك ذا بوست بريشر والاكسبيل ذا تيستس لور داون زي جوناتوتروفيك افكت اوف بيوتري اند بريسبتر هرمون ويل ميك ات سايز بيجر سو ات ويل ديسيم ايزلي. ده في عن ده في عن الكونتراكشن بتاع الجوبرناكيولا ده غير بقى ان الكريميال بارت اوف ذا بادي grows faster than the caudal part so the body will go up body will go up so it will appear that it will descend. يعني يقول لك ايه؟ بص بص بص بص بص بص بص بص لا لا لا النهارده ما عنديش وقت خالص. بص خس اهي وادي الاسكروتم وادي لمبر 2 يقول لك ربنا لما خلق الطفل كان كله كعبور صغير فيقول لك ايه؟ لمبر 2 بتطلع لفوق فتبدو ان الخس نزلت ناحيه الاسكروتم. All these are theories. ماشي حضرتك؟ فيري جود. طبعا ناخد موضوعنا النهارده امبريولوجي. الموضوع بقى اللي عايزين مع دكتور بس يا جماعه بص تيجي نقول ايه؟ الموضوع بقى بتاعنا النهارده اللي هنشتريه دلوقتي اللي هو امبيرفكت ديسنت اوف ذا تيستوس. انا يعني بقى معاكم داخلين على اسبوعين بدات افهم دفعتكم طبعا من وجهه معينه في وجهه لسه شامه باي تايب بقى لكن اللي انا فهمته في دفعتكم بتحبوا طريقه الشرح اللي فيها سؤال وجواب، يعني حس لما باجي اشرح والسؤال وجاوبه ايه بشرح كده انت ساكت عايز تسمع يقول سؤال عايز تعرف ايه جاب السؤال. تعالوا النهارده اعمل لكم حصه فيري انترستنج بقى، تعالوا اشرح لكم الحصه بتاع النهارده برايت سي بي. يعني ايه برايت سي بي؟ تعالوا اقول لكم ازاي. بص ودي الطريقه بستخدمها في الشرح لما تكون بحب دفعه من الدفع. حاجه ايه؟ ومن الدفع اللي هي بتبقى قريبه من قلبي من اول اسبوعين كده وببادلهم حبا بحب. يعني في دفعه تلاقي حبيتك بسرعه فبتضطر انك تحبهم اسرع زي الدفعه دي كده، فاهمين؟ اه حب جامد جدا بحيث مش قادر الحق على الحب بتاعهم. بص بقى يا اخوانا الاعزاء، تعالوا نقول بقى، بص لو انا عايز اتكلم على موضوع البيرفكت ستيكولار ديسنت، احنا عندنا يا جماعه الامبيرفكت ستيكولار ديسنت هتبقى رخيصه تبقى فور تنزل. في نوعين من الامبيرفكت ديسنت، يا اما رخيصه وهي نازله تقف في وسط الطريق ما تكملش بتاعك ودي اسمها انكمبليتلي ديسنت تيستوس او ارستد تيستوس او ريتين تيستوس، لها كذا اسم. او ساعات ان التيستوس تستعبط وتطلع بره اللاين خالص اسمها اكتوبيك تيستوس. اسمها ايه؟ اكتوبيك تيستوس. طبق ديسنس او مال ديسندنت يعني خرجت بره مسار. فهدي الاول ناخد واحده واحده انكمبليتلي ديسندنت. يلا بقى هيلب مي ان احنا ننجز بسرعه جماعه عشان نناقش الموضوع ده، هناقش عن دلوقتي. اول سؤال هساله في الحصه، وات از امبريولوجي اوف ذا ديسنس؟ نمبر 2، لا استاذنكم بعد الكلام، ايه الديفينيشن؟ انا عايز اشرح دلوقتي الموضوع اسمه ايه؟ ان completely descended testis. بلا عشرة. بص بقى يا جميل، ايه الامبيولوجي اوف تيستس؟ طب ايه الديفينيشن بتاع الانكوبيت ديسندد تيستس؟ هو السؤال ليه رخيصه كده؟ وات ار ذا كوزز اوف تيستيكولار ديسندد؟ طيب ليه ما تنزلش؟ ايه اللي خلى الخسه ما تنزلش؟ يبقى كوزز اوف انديسندد تيستس. وابدا اقول لك طب ويعني انا ما نزل؟ خليها قاعده فوق ما بصمش، يبقى رد عشان اقنعه اقول لك ما بصمش وبتسكت. تقول لي يا الموضوع ده خطير للدرجه دي؟ اقول لك كومبليكيشن. الدكتور لازم نشخص الموضوع ده ازاي؟ هنتاكد من الموضوع ده ازاي؟ هو تلخبطنا في اي حاجه ثانيه ولا دايجنوستيك؟ ديفرنشال دايجنوستيك. هنعمل ايه في القصه دي؟ خلاص تعالى خدها بالاسلوب ده. هي يعني كده ما تناقش انا وانت. موضوع كده تعالى نرغي فيه سوا نشوف هنوصل فيه ايه. وهي اللجنه كانها لجنه شفوي وانا بناقشكم فيها. عشان موضوع الدرس. يلا اول واحد امبريولوجي اوف ذا ديس. قلنا ذا ديس ديفلوب فروم ذا جينيس ات نمبر 2 اند ذن دي سينس داون. ايه التعريف؟ يلا بقى عنوان عنوان كده. يلا بص ايه تعريف الانكومبليتلي ديسندنت ديس؟ It is arrest of testicular descent anywhere along the line of descent. خلي بالك بالتعريف الخبيث. It is arrest of testicular descent anywhere along the line. Respecting the أصل لو خرجت بره اللاين أو inside the line بتحس إنها إكتوبيك. إيك يعني يا عروسة؟ أوت. طب. بليز. اللغة اللاتينية أم اللغات، سميتها إيه؟ إكتوبيك. فعلاً إكتوبيك إيك مينز أوت. توب مينز مكان، اوت اوت سايد ذا بليس. اكتوبيك اكتوبيك ايه مين اوت توب بليس اوت سايد ذا بليس اسمها اكتوبيك. يبقى انا دلوقتي هشرح موضوع ايه؟ ها؟ اسمه الانكمبليت ديسنت. تعريفه ايه؟ الريست. يلا عايز سرعه في الاداء. تستيكولار الريست اوف ديسنت اني وير الونج ذا لاين اوف ديسنت. فينيش. كوزز اوف تستيكولار ديسنت. لسه قايلهم اربعه. هم ايه؟ الجوبرنابلم والبوست بريشر والهرمونات والبادي جروس اب. تمام. طب ليه ما تنزلش؟ اللهم صل على النبي. الجو ايه؟ انا هعيط من كتر عوار. خليك بقى معايا. ايه اسباب الخسي ما تنزلش؟ اسباب كتير هجمعها تحت ثلاثه جروبس. أول حاجة أناتوميكال فاكتورز، وهي نازلة في حاجة منعتها من النزول، زي ايه؟ حاجة اناتوميكال، الخصية نازلة فايبرس باند وقفت في سكتها، ايه المانع؟ فاهمين قصدي ازاي؟ ميكانيكال اوبستكل، نارو انترنال رينج، ساعات الانترنال رينج عند وانا كارت تبقى نارو مش عارف تخش بيه، الكانال نارو، الاكسترنال رينج مش ده الممر، الممر ضيق مش عارف اتعدي منه. بص ساعات يحصل اوبليك انجوينال هيرنيا، هيرنيا احنا خدنا مرات يعني ايه هيرنيا؟ هيرنيا يعني بريتونيال ساك نازل فيها انتستن او اومنتم، هناخد الحصه الجايه يوم السبت، هنبتدي باب اسمه الهيرنيا. ماشي حضرات؟ بص بقى هقول لكم اشهر هيرنيا في الجسم او اي اتش اوبليك انجوينال هيرنيا، دي عباره عن ساك بتنزل جوه الانجوينال كانال تسدها. بص بقى المعلومه، ابص راسكم كل الكلام في الورد، والله ما في كلمه بره، بس خليك معايا سيب القلم عشان خاطر. بص بقى، بص 80%، بص رقم انا حريص، وال 80 رقم كبير في الطب، من حالات الاندي سيرد تستس معاه اوبليك انجوينال هيرنيا. يعني لو جبت 100 واد عنده خصيه معلقه، هي معلقه ببطن فوق، تلاقي 80 من ال 100 واد عندهم فت. فجم العلماء ده دي كومن بصوره فيري ديستريسنج، قال لك يا كوتش ده السبب، انتوا فاهمين؟ اوبليك هنا ايه؟ ساد، نزلت سدت الكنال، طب ما الكنال هي الممر بتاع الخص وعادي بينزل السكروت، بص لا ممر للسكروتم اكسبت عن طريق الكنال، الكنال هي الممر الرسمي اللي عمله رب العباد لدخول السكروتم، هي جواينا الكنال، الكنال اتسدت خلصك هتخش منين؟ هي الست جايه تخش، هي الخصه جايه ما عندهاش مشاكل، لقت الممر ما تتقفل، مش كده؟ كل دي ميكانيكال اوست الكنال ضيقه، الكنال انديفلوب، حته فايبرز باند في سكتها، فات خبي راح واقف في سكتها مش راضي ينزلها، ممكن حاجات يا جماعه ثانيه، هرمونال ديفيشنسي، هرمونال اللي انت قلتها من شويه، بص قلت ايه؟ انت قلت الهرمونات بتنزل، يعني هرمونال ديفيشنسي بيتيوتر انسفيشنسي في الست او في الواد او بلاسنتال انسفيشنسي فالجونادوتروفنز ما تطلعش، او ساعات يكون الخصيه ما فيهاش الريسبتورز للهرمونز، كده كده يا الهرمونات ما تطلعش يا ديفيشنسي في الريسبتور، وساعتها بتبقى الخصيه مش نازله بايلاترال، تبقى مش نازله ايه؟ بايلاترال. اسالك سؤال محرج يا اخت، لما الخصيه ما تنزلش بايلاترال، خدنا كام في الاطفال؟ اسمه ايه المرض ده؟ كريبتوركوديزما، بارك الله فيكم يا ابني، تمام بحب العيال الشاطره، كريبتوركوديزما. بص خدناها في الاطفال زي ما بقول لك ايه، لما عيل صغير يجي لك في عيادتك عنده بايلاترالي انكمبليتلي ديسندتس، خصيتين معلقتين بيسموها بتوع الاطفال كريبتوركوديزما، كريبتو يعني حاجه ناقصه، اوركيدو يعني خصيه، اسم يعني اسم يعني اسم يعني حاجه سوشياليزم، فاهمين ازاي كده يعني؟ ها؟ فاذن يقول لك ايه؟ يقول لك كريب كابلون كريب تركيديزم، كريب تركيديزم، ماشي حضرات؟ فممكن يكون هرمون ديفيشن، ممكن حاجات اللي عاملين يكتبوا ديفلوبمنتال فاكتورز زي ايه؟ مثلا الخصيه قلنا الارتري بيطلع لها منين؟ الارتري بيغذيها من ابدومنا الاورطه، يراك لو الارتري شورت يعلقها زي الفتله ما تنزلش، الفاز ديفرنس شورت يعلقها، السبرماتو كورد شورت يعلقها. فهمنا بقى؟ سو ونلاقي من الاول وات ار ذا كوزز اوف لانج سيرف ديستريس؟ ممكن تبعت البي بي يوني لاترال او باي لاترال، في اجزاء اناتوميكال فايبرز باند فاكتور كده انت يا حاجه زي كده، ممكن برضه يكون ديفيشنسي في هرمونز ده الباي لاترال اللي بيسموا المرض ده ممكن حاجه ديفلوبمنتال زي سمول تيستس زي شورت كورد شورت ستيكر ارت شورت فاز زي فتله مع علامه تنزل. اي سؤال اتفضل. اي سؤال؟ طيب يجي الواد يقول لي ايه؟ طب يا دكتور ياسر هي الخس ما نزلش مع انها ما نزل. عشان ارد عليه اقول له ايه؟ باثولوجي. يعني يقول لي ايه خطوره الموضوع؟ ياسر سمول تيستس ما تنزلش ما تنزلش ما تنزلش ليه ايه؟ ها؟ تكبر تنزل عكسها. ايه يعني الحلاوه دي؟ لا والله حد يعني تفكر صح؟ ما تنزلش لها سايز ها؟ سايز وسط ها؟ حتى ربنا لما حد يمدح الدين الاسلامي قال لك دي وسط دي من وسط كده فاهمين قصدي ازاي؟ خس صغيره تعوم كده وما تنزلش، طب لو كبيره تفهاش ما الكلام ما تعدلهاش، احنا عايزين الوسط حلو كبير ما ينفعناش صغير ما ينفعناش والله صح؟ هي الموضوع يا جماعه العلماء على فكره لما بيوصفوا العلم، العلماء بتقول ايه؟ تبقى بتدفع العلم طيب على وصف وعلى خيالات ناس انتليجنت زي الدفعه دي كده. كانت بتبقى ايه؟ يشغلوا يطلقوا العنان يتباخدوا كده ويتسابقوا ورا بعض ويبقوا تمام ويبقوا كويسين زي الفل ويمسكوا العلم بقى على ابوه على ابوهم وعلى اللي جاي. خلاص؟ ماشي يا حضرات؟ يلا بقى بصوا بقى اللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء ده اسبيجار الاسباب بتاعتها حاجات اندوميكال حاجات هرمونال حاجات هرمونال ساعات تقولي اوربايلاتور. فالواد محمود ده سالني طب يا باشا يعني عندنا مريض قد ايه يعني عشان ارد عليه واقنعه ان الموضوع خطير ويحتاج ان نشرحه اقول له ايه؟ ايه الباثولوجي؟ جماعه احنا اتفقنا مع حضراتكم في اول حصه رجاله هو ربنا تبارك وتعالى خلق لنا الخصيه ليه؟ دي طريقه شرح مش عايز حد يعني بسال واجاوب انا. ربنا خلق الخصيه ليه؟ تو سيرف تو مين فانكشنز. اي راجل فين محتاج خصيته ليه؟ اكزوكرين فانكشن اند اندوكرين فانكشن. الاكزوكرين فانكشن ويتش از سبير برودكشن. لو الخصيه عباره عن 300 كومبارتمنت في حاجه اسمها السيمي انفراستريبيوت دي اللي بتطلع السبير وعشان كده انت بتخلف. طيب جنب السيمي انفراستريبيوت هنا يعني السيمي انفراستريبيوت فيها السبرماتوجينيك سيلز اللي بتطلع السبير اللي بنخلف بيها. طيب في جنبها خلايا اسمها انترستيشال سيلز اوف ايديد دي اللي بتطلع التستوستيرون. ثانكس تو ذيس سيل يو ار ا لايون يو ار ا مان مش كده غلطان ده شنب اسد دي ايه؟ مين اللي بيخليك تزمجر كده؟ هي ايوه الليدك سيل. ومين بيخليك رقيقه ولطيفه كده؟ الاستروجين شاطر ماشي حضرات فيري جود. مين بيخلي الراجل خشن وقط؟ التستوستيرون. ومين بيخلي الانثى ناعمه ومهذبه ورقيقه؟ سام تايمز هو بيخلي الانثى ناعمه ورقيقه ومهذبه اولويز بيفور مارج لايك افتر مارج نو حتى هي بعد الجواز صوته بيتغير ولا تخلي عم يكون عن خبرين شايف كده اسمه كده ولا صوت رافع فوق يا سيدي الواحد يقول ده ما حصل بعد الجواز اهو ما عادش شغل العسل يا معلم شفت اللي كنت لك ده في الخطوبه يا جماعه يا ايه ودي ناخد بالجزمه انا كلهم كده بهزر ايه ماشي حضرتك ليه كله هتضرب بس ما تتجوزش يا جماعه مين اللي بقى مسؤول عن الخشونه والاسد والمعلمه؟ التستوستيرون عن طريق ايه؟ التستوستيرون سيلز اب ليدنج. بص بقى ما سالتش نفسك ربنا قلت لك قبل كده خلق الخصيه بره الجسم ليه؟ عشان خاطر السيمي انفراستريبيوت اللي فيها سبرماتوجينيك سيلز خلايا صاحبه مزاج عشان تطلع السبير عايز درجه 35 سب نورمال بدرجتين. بص اول ما حراره تعلى 36 37 تقول لك والله ما انا شغال يا ست الكل انسى. بص ابو ياسر ابعد عني السعاده يا مين بقى؟ سبرماتوجينيك سيلز ابعد عني السعاده انا واقفه صاحبه مزاج عايز اديك سبير اروق اديك درجه حراره 35 زودت على 35 تنسى. طيب ما احنا في البط انت عندنا هاي تمبريتشر ابتدى يحصل سبرماتوجينيك دامج يحصل ايه؟ سبرماتوجينيك دامج انت نازل تحت ماشي قول لي طارق ده يبعت لي بس بيسمايل خلاص. بص يا جماعه بيحصل ايه؟ سبرماتوجينيك بس خلي بالك يا واد الليد اكسل انسى الليد اكسل يعني بنت حلال ترميها في النار بتولع في النار. طب يعني احسن مش عايز كلام لو ولد عنده بايلاترال اندي سيت بيستس ونجلكت تتزوج وسبناه كده لغايه ما كبر وبقى قدر يبقى انفرتايل لكنه يعني عند البلوغ هتيجي تدي كسر تقوم واجبها وتطلع تستوستيرون وادي ما عنده دم وشنب وها 100 فاهمين وشكله بره راجل ابن راجل لكن ما يخففش فين ده ده بيحصل ايه؟ اتروفي خلي بالك السبرماتوجينيك دامج سو ذا تستس ويل لوز اتس اكزوكرين فانكشن بس ذا اندوكرين فانكشن ويل نوت بي افكتد ات اول بيكوز ليدك سيلز ريزيست اتروفي ليدك سيلز از نوت افكتد باي تمبريتشر كلام كبير انا بحكي ده خلاص يا جماعه ليدك سيلز از نوت افكتد تبقى اسم الماتوجينيك سيلز طافي خلي بالك حرارة تموت منك على طول عايزه 35 عشان تشتغل وتعيش وتراحه وتحلاوه. حلو الكلام؟ الاب بتبتدي عند سن كام؟ عند سنه. خلي بالك احنا بنوصل وقت سنه. قبل سنه مفيش وقت. ده هيك في تايم اوبريشن. لو قلنا عليها عند سن سنه كل كلمه انا بقول رقم مش بهزر انا ولا بستخف ده من عندكم لسه 10 ونص. ها؟ مين دي؟ لو مضخص البيضات يعني سن كام ده؟ ايوه الاعطوا بيبتدي عن سن سنه بيبتدي يحصل بسيطه ويقدر يزيد بقى ويبدا كل واحد زي هنا يزيد 60 سنه في اكسبرس سنتين يزيد بسترش ثلاث سنين يزيد قوي اربع سنين بقى ماركت. طب انت تبقى فول الاستورج ده سؤالك يعني خسر تموت تماما عن سن 14 17 سنه يبقى خسر من كسر الاستورج عن سن كام؟ من كده سنه يزيد سنتين ثلاث اربعه ماركت خمسه قوي سته يا لهوي سبعه تحولنا ثمانيه يا لهوي تبقى خسر 14 17 كده يبقى فول ايه؟ فول الفول ديستراكشر فين؟ من 14 13 17 في الريت اللي هو بتاع البيبر فاهمين قصدك؟ لكن عايز اعرف حاجه دي بيبني ليه كنت تكتبهاش في الورق؟ احنا المصريين صحتنا نظيفه. انا بيجي دول منزل واد عرض مصر ست عام 25 سنه نزلنا مخطوفه. المصريين ليه ايه؟ اه والله المصري مصري اثنين رواق وخير. وي ار ديفرنت. الكلام اللي انا كاتبه في الكتب ده ايوه يا عم الشيخ من كتب الاهل في ميديا. تعليمات حرام. ليه؟ لان ده من كتب اهل في ميديا. المصريين بقى صحتهم مختلفه. اه والله لا فاكرين دلوقتي اسمه كيف؟ اللي هو البعض عارفين البعض اللي هو كتير قوي بتاع الدكتوراه كان بيتكلم محادثه مع فخراني كان طالب دكتور حدث دي على سبيل الفكاهه والكوميديا بس هي صح. اما بيقول له كان عامل له خطه كان على ناحيه جيش فبيقول له انت بتحط عليها امفيتامينز ودي من اخطر مرشحات الجهاز العصبي وبتعمل ادمان وقطر في السي ان اس وبتاع كلام في البارز. قال له ايه ده الكلام ده جابه منين؟ قال له دي جيبر جيبه من المانيا. قال له صحه بره غير صحه اللي يركب عليه وما يركبش واستدل بحته جميله جدا بيقول له حد بقى هرب قال له انا بلد الايه دول حاجات مصريه يقنع يعني بقول لك حد انا هقرا حاجات ثلاث طب اقول لك بتضحك انت مش مصدقني. طب انا هقول لكم حاجه دي ان شاء الله ده مين؟ هعلمكم بعدين لما اخد شاي فيه اعظم في الجراحه بقى شاي فيه. اقول لكم واحد كبير بيرفوريت بيرتي كانسر بعد 15 ساعه من البرفوريشن ماسيف برفوريشن ان ذا جيودرن اور ذا ستون بيجي له سيبتيك بريتنس افتر 15 اورز سيبتك شوك سيبتسيني كان ليش من ضحك after 15 hours اقسم بك ان جاي عيان صعيد من الصعيد عنده بالفريد يبتك فلسر 10 days اه 10 days العيان جاي لي بطنه وجعان سنه الله الله يعني عنده سيبتك بروتوماتيك 10 days ago يعني جاي مطلع سيجاره وماشي عادي كده يقول لي بطني مش مريحاني سنه كده كشفت العين السخن والله ولا حاسس كشفت عليه بيرتوهاتس تيبيكال فتحته اقسم بالله في ايدي دول منزل من بطنه 6 لتر من الدم 6 لتر صديد تخلي عيبه تخش التوكسين 6 لتر 6 لتر مد على الحيطه دخلت توكسين انت مصري لا لما زورك بيوجعك واو صح زورك بس كده شويه فرنجايتس حرارة 40 وبيد ريتم وحشات كنا 6 لتر جبنا العين من الصبح فضيت العيان ثاني يوم خرجت من المستشفى فل فل هات بقى الكتاب كاتب الكلام ده ينزل دي بيسموها كيس ريكورد يعني ايه؟ يعني ملهاش سيجنانيشن اه يعني ملهاش سيجنانيشن ده بقى اللي حابب في غزه ده بقى يا ابني صورت بقى امسى صورت بقى انا فرقت معاك فاهمين قالوا ده شكرا لا في حاجه انا عايز بس ميه البركه هتطلع خد خد دي ايوه لا سيب دي ايوه سيب الدايت شيف ما اسمه سيب الدايت بص بقى يا جماعه ف والله العظيم بهزر على فكره في كده بهزر نسيبكم متخرجوا ان شاء الله وده هيحصل ما يكبرش على الله ان شاء الله وانتم بتشتغلوا بلاكس سكيورتي كده والله نسيب كده في الجهاز هتشوف حالات مالهاش تفسير علمي الدكتور سالها وفي كده بيهزر طلع الراجل ده ما كانش فهمت قصدي ازاي؟ جماعه المصريين اقسم بالله كلام الكتب ده ما ينفع عليهم خالص. المصري قصه ثانيه. هتقابل حاجات الكتب كاتبه حاجه دي عن نفسهم. عندنا احنا لا. على فكره ده مش هزار. وما تمارس الطب هنشوف حاجات قدامك تقف تقول سبحانك سبحانك. مثلا لو في اي دوله كانت بتقول سيبك بالتايمز بيجيك في 60 ديز وعايش تقول انت مجنون يقول لك اه صح احنا ما تصدقش. بص يلا ايه الكومبليكيشن؟ اهم كومبليكيشن على الاطلاق. مالجنسي. This is liable to get malignancy 40 times more than normal. سيمينوما. بتقلي بحاجة اسمها ايه؟ سيمينوما. So the disease is precancerous. Again بعيد الكلام. Undescended testis is liable 40 times more than normal to gain malignancy, to get seminoma. رقم اتنين spermatogenic damage and testicular atrophy will occur. زي ما قلت من شوية it is liable to torsion, liable to trauma, liable to inflammation, complications of associated hernia. عشان كم في نعم عم هرنيا؟ شو تزاق في ستوها مني ها؟ عفوا يا ولد كيف تعرف تشك فوقي؟ كيف تعرف تشك فوقي؟ اسمع سيديات. بنسمع سيديات. لا يعني ليه احنا مش كل الطب عشان طبعا لازم مش لازم تاخد درس في مخدك تاخد درس يحفظ كل محاضرات الاولاد مفيش حاجه في الطب اكتساب صح؟ ليه؟ ناس كبار اكتساب ما ينفعش كل حاجه انما مثلا في التجاره ده بقى في الورق هتنسيه لكن لما مع بعض تحاول ما تنساه حالات الامر هناخد في الشابتر بعد الهيرنيا ان الهيرنيا اللي لازم تتخنق ويقول لها استرانجوليشن وستراكشن ومش عارف ايه ومشاكل جامده جدا. يبقى اخواني بص كومبليكيشن اسوشيتد هيرنيا كومبليكيشنز اوف اسوشيتد يورينري انوماليز ازاي؟ هناخد بعدين في اليورولوجي ان ربنا بيجي يخلق اليورولوجيكال سيستم اللي هو المسالك يعني بيخلقها في نفس الوقت مع الجينتاليا حتى اسمها يورو جينتال ديفلوبمنت. فلما بيحصل انسلت في واحده ممكن تطمن على الثانيه يعني شفت بعناية كتير قوي عندهم عندي سيلتس عنده بولي سيستيك شفتها بعناية كتير قوي عنده كونجنتال ستريكشر يورتر هايدر نيفروز عنده كونجنتال ستريكشر في اليوريسرا والواد عمال يجيلنا بقى مستورك في اوروبا سيرونال تراك انفكشن ومش عارف سيستايتس وابيديدمايتس وحاجات بقى كتير من المستورك في اوروبا اللي عنده. اذا يلا ايه الكومبليكيشن تاني يلا ها يا جماعه عايزين ننجز الحصه يبقى كل الكلام اللي خدناه في الدواء في ساعتين عايز ننجزه في ساعه ونروح. المهم ايه بقى يا جدعان كده عشان بس اكوموديت مع الوضع الحالي ها اول حاجه ايه ها مالجنسي تاني حاجه testicular atrophy spermatogenic damage liable to trauma liable to torture liable to inflammation complications of associated urinary anomalies complications of associated hernia. طب التستس المالجنسي ليه؟ ليه التستس بتقلب مالجنسي؟ We don't know we don't know the cause of malignancy. ليه ما نكونش بنتسب ايه؟ ها؟ هجيل لطيف قوي هجيل بص هجيل ايام ما انا كنت قد كده كنت اسال قضيه قضيه قضيه اسخيس ابتدت تقلب نفسي ليه؟ يقول اصل يا ولاد انا ما كنت بقوله كده ما تعرفش ولكن يبدو ان الانترا دومنا هاي تمبريتشر اللي قلنا كده وانا في سلسلات قبل قال لنا كده الانترا دومنا هاي تمبريتشر لما خسرت على رجال مده طويله بيحصل لها زي كيسيا ميتابليزيا دي تقلب مالجنسي اسمها ثيرمال انسلت كان لنا كده ثيرمال انسلت خزي عدد الحراره دي بتعمل ديسبليزيا وديسبليزيا كده بسرطان جم الامريكان في العصر الحديث قالوا ايه القرف ده خالص ملهاش علاقه بالحراره قالوا دي انهيرتد ديسبليزيا يعني ديالغيسيا فيها اثناء ابنورمالي ديفلوب فيها ديسبليزيا دي كاركتير للمالجنسي. وكلام الامريكان صح ليه بقى بصوا الجمله الاولى جمله واصلين نادي ها؟ لو نزل في ديلي بروبر اه انت عارف الفكره اللي توقع شجره في الوقت ده لو يبقى الامريكان قالوا ان تنزيل الخصيه ده دوت لوور ذا انسيدنس اوف مالجنسي. ايوه يعني ايه؟ لو جينا الواد عنده خصيه معلقه عاملين عليها منزلناها ما عدتش في الحراره ولا حاجه لقينا ستيل 40 مره اكتر من النورمال لا يبطل جيت مالجنسي بس موضوع حراره الله ينور عليك. هم جابوها من هنا قالوا ان في اوبزرفيشن بيقول ان تنزيل الخصيه ها ديسيندنج ذا تيستس داون داز نوت لوور ذا انسيس اوف مالجنسي. هي طالما ربنا خلقها معلقه بتقلب بسرطان 40 مره اكتر من النورمال. هي فوق هي تحت ده درجه الامريكان يقول لك ايه؟ هو الواد اللي عنده خصيه معلقه بنعمل عليه ونزل ليه؟ انا بقول لك ليه؟ يقول لك ليه؟ ايه الهدف؟ اي اوبريشن له هدف مش كده؟ اوضح ليه بتشيل واحد ازاي لما بتلتهب؟ لا تنفجر وتعمل له بروتونايتس. ليه شفت الواحد عنده سرطان في المعده عملتله جاستريكتومي؟ تعمله متاسف وموته مش كده؟ اوضح يبقى في هدف من اي عمليه بنعملها. اذا انتفى الهدف ما بنعملهاش. يا ساعات بيجي لي كانسر بيشن عنده ايرلي كانسر قول له خده وروح وتقلق ومش سيبه في البيت. ليه؟ الهدف عمليه انتف ازاي؟ واحد جايب له ابوه عنده 90 سنه وعنده كانسر ستومك والراجل عنده انتراكتبل هارت فيلر رينال فيلر سي او بي دي بلايند ديف بيت سينوز اخر مره تبول من 3 سنين اقول لهم يور فازر ويل داي فروم هيز فيلرز بيفور كانسر سو take him out. He will die downstairs. انا عملت ايه يعني؟ الراجل ساعات ده بيحصل يقول لك واحد عنده مالجنسي هو اصلا عنده هارت فيلير. يعني ساعات يقول لك sometimes the life span in advanced heart failure is shorter than malignancy. فمثلا في امراض اقع مالجنسي زمان كان يسالون سؤال في الدور مش عارف يقول لك ايه الفالفولار هارت ديزيز اللي اف فالفولار ديزيز if untreated life span is shorter than malignancy. If untreated, ايه valvular heart disease؟ ها؟ aortic stenosis. organic aortic stenosis طبعا. organic aortic كان يقولوا لنا جايبات يقول لك كان يسالوا سؤال سهل واحنا صغيرين كده في سنه ثالثه قال لكم استاذات لما يجوا عاملين الرش كده قلنا ايه يا اولاد؟ الفالفولار هارت ديزيز اللي اف untreated life span is shorter than malignancy. نقول له organic aortic stenosis طبعا. مشهور جدا. فهمت قصدي ازاي؟ اذا مش عارف ايه؟ انتفى الهدف من العمليه، يعني انا عامل بحط فيلر عشان السرطان بتاعنا، يا عم دكتور روحه مش عامله جاستريك، ولا يقول لك ايه؟ ده في دكتور عامل جاستريك، مخه بيعمل، ده مش تكتب. جاستريك بيقول بص زي دي، فهمت قصدي ازاي؟ يبقى ايه الهدف من العمليه؟ ليه بننزل خصية يا عروسه؟ يقول لك حاجتين، بص ولاد الصيعه، الجهاز الامريكاني جه تو سيف سبرماتوجينيك دامج and you let the malignancy early occur. ما قالوش to prevent malignancy. خلي بالك من الكلمة. and you let the malignancy early if occur. الله الكلام. الله. أنا عم براجع بالكلمة دي اللغة. لغة. يقول لك إيه؟ ليه بننزل خصية؟ to save spermatogenic damage. رقم اتنين. to prevent malignancy if occur. وساعة تكتب واحدة كمان ثالثة كده سايكولوجيكال يعني برضو عنده خصية معلقة بنزلها برضو وفرحان. ماشي حضرتك؟ سايكولوجيكال يعني فرحان. ماشي حضرات هسمعك حاجه. فاهمين قصدك؟ ده از ريجارد الحته بتاعت الايه؟ هسمعك حاجه. الكومبليكيشن. طب السؤال الجميل بنشخص المرض ده ازاي؟ المرض ده يوناترو باي نترو. ساعات يوناترو ساعات باي نترو. اثبت 1% تقريبا في الادلتس يعني لو جبت 100 ادلت تلاقي بعضهم عنده خصه معلقه 1%. في التشيك 2% يعني كل 100 ادلت تلاقي عندهم اثنين وكل 100 ادلت تلاقي واحد. تزيد 1% مور كومن ساعات يوني ساعات باي ومور كومن في الرايت سايد. اسكيو السؤال ده مور كومن في الرايت سايد عارف تفسيرها ايه؟ ليه كومن في الرايت سايد؟ وهذا الكلام لان هنا الخشيتين لما بينزلوا في شوط واحد بس الشباب بينزل قبل يمين دايما الشباب قبل يمين فدايما مشاكل النزول في يمين اكتر. على فكره لو فحصت اي نورمال ميل واتحدى لاي نورمال ميل فحصته ما تلاقيش الخسفين ات ذا سيم ليفل ابدا. انا بتكلم عن نورمال ميل ده خسفين بنته عامل كده. بص ده خسية الليفت اوتر من الراس. ليه؟ والكورد بتاع الليفت اطول من الراس. الخسية اليمين بتنزل الشمال تنزل الاول واليمين بتنزل ليتر فممكن تتاخر تستعمل ما تنزلش. يعني دايما الشمال ها بينزلوا امتى؟ عند الشهر التاسع بيكون نازلين الاسكروتم. انا ما انساش افتكر لما كان اخر اولادي الصغيرين الكبد السواد بجد وده عنده 4 سنين ربنا يحفظه يعني، كان ربط امه كنت بروح اعمل له سونار طبعا، فجيت انا لقيت الواد السبير نازلين في الاسكروتم عند الشهر السادس فالراجل بتاع الناس كان يحسده انتر اتراني يقول ايه اللهم صل على النبي الخستين نزلت الاسكوت وطلع والله عرفت عليه بقى الراجل يعمل السمار فشفت خستين حلوين كده نوريك الاسكوت عم يسال التاسع تبقى على الرابع خستين ممكن يديله كام؟ التاسع نزلوا التالت فوق ايه اللي خلص مش عايز حسن الراجل بتاع الناس يقول ايه ابنك اللهم صل على النبي نزل خستين 3 طن بدري وقف ورا كده والله مرات يلا بينا مين كان عندك سمار تاني الواد نزل في السديق معاك اسال يا راجل ليه اسال بقى سؤال مين اللي نزل الاول وبعدين يبقى مين اللي ممكن يبقى مين اللي كسلنا طول عمره راجل كسلان فاهم قصدي فممكن الكسل يزيد تروح معلقه فوق فدايما الراجل ايه سيك رايت كسلانه بيجي سؤال مسكيو regarding incomplete descended testes one of the following statements is incorrect it's more common on the left side غلط ايه دي جون غلط it's more common on the right side دكتور ياسر حبيبي تخيلي مدام تقولي ورا الدواء انا اتحميت لقيت في الست دي مش موجوده اكشفي لي كده هدومها مدام اما اكشف عليه ابص الاقي عنده الورا دي بقى بص الاقي السكروتم في الناحيه بص عنده خصيه نازله وخصيه لا بص الاقي الخصيه الشمال نازله واليمين ما نزلتش والسكروتم از امتي انديفلوبت سمول ايه؟ سمول امتي انديفلوبت وبتلاقي الميديا راجي الخط اللي في النص ديفيتد توورد ذا امتي سايد بس خلصت الخصيه بتحسها ولا لا؟ والله لو موجوده في الانجوينر ريجون او عند الميكرو سكروتم يو كان فيل ات لكن لو هاي ذا ابدومين يو ويل نوت فيل ات يبقى هي وان ساين ليه ايه؟ ها سمول امتي انديفلوبت سكروتم وذ ديفيشن اوف ذا ميديا راجي توورد ذا امتي سايد ايه اللي بيخلي سكروتم امتي وسمول وانديفلوبت امتي سمول انديفلوبت الشتس مش موجوده جواها وهي راسك بتكبر ليه؟ عشان فيها برين شابتر اب سيلفر بيبر ليه؟ عشان فيه لانج وهارت وفيسرا يعني لو ولد صغير عنده اريستد برين جروس ويل بي مايكرو كيفاليك طبعا ايوه انت علاقتها ايه؟ والسكال بوم ما انا لا السكال بوم ما بتكبرش بمزاجها لازم برين بيكبر فيزقها فتوسع انت فهمت قصدي ولا ايه؟ ها؟ لكن لو عيل عنده برين بتاعه في كالسيفيكيشن مش عارف اي حاجه من الامراض اللي خدتها انا عارف بقى في بتاع اسمها ايه دي؟ اسمها ايه دي؟ بتعمل كالسيفيكيشن في المخ توكسوبلازما نسيت بقى اصلا يا ابن الاطفال دي في حاجه توكسوبلازما بتعمل بتاع قطه مش دي؟ ايوه بتعمل كالسيفيكيشن وتلاقي الواد مخه صغر وراسه ما كبرتش طبعا لوجيك ها تعالي كده على واحد مثلا نجيله نعمله نيمونيكتومي نيمونيكتومي تلاقي صدره كشف كلها كده وتلاقي الصدر ده ودي كده قلب كده ليه اللي بينفش الصدر هي الرئه فهمت قصدك بارك الله فيكم سمول امتي انتيفيروس سكروتا والديجيشن اوف ذا ميديا رايت توردز ذا امتي سايد بس حضرات طيب سؤال قبل الاخير هاو وي ويل انفستيجيت ذيس بيشنت عندي تو تايب اوف انفستيجيشن انفستيجيشن تو لوكيت سايت اوف تيستس انفستيجيشن فور يورينري انوماليز اوعى تنسي انك تطمني على كلاوي الولد ده فدايما بنعمل اي في بي طب يلا انت تعالوا النهارده سالت في التقوى هات الورتيل وانا اصلح لكم يعني احنا في لجنه شافوا دلوقتي قديم ومسكتيش انا بسالك ده فاهم قصدي ازاي؟ ها؟ وليه اجي؟ هاو وي لوكيت سايت اوف تيستس Yeah, ultrasound is perfect, but it's a very wrong answer. We have tried ultrasound, but it will fail. This is so rare, this will be the name. What am I tested? What am I going to do? You can say, that is full of here. So not, I'm a hero. It's a rock, it's a rock, it's a rock. CT, CT, CT, MRI, get up. Not to again, CT with MRI, غلط. I can say, Alan, in something, I don't know if CT with MRI. ايوه نعمل مثلا راديو ايزوتوب سكان شاطره برضه الايزوتوب سكان بيبقى حاجه اسمها الجاليوم بيبقى حاجه الجاليوم احنا بنشوفها منوره كده بتبقى نور خافت قوي برضه ما نعرفش نشوفها كويس عامل حاجه اسمها بينوجرافي حاجه ازاي هو البنت تشوفها فين من الاجابه الصح هي الوقت عمال تقول بدري اما سيبهم يغلطوا شاطره بيرفكت يجاوبك حاجه بدري تقول لي دايجنوستيك لابروسكوبي از ذا بيست انفستيجيشن فعلا دي اجابتك مظبوطه انت حد قال لك كده؟ في الراوند قالوها شكرا يا دكتور من القسم كام؟ 8 4 8 جميل. اهي اسمه ايه؟ دكتور هشام الصفوري. ده في 7 اصلا بس طويل قوي ده. ده في 7 مش عارف اجاوب. مش عارف اقعد ما في 7 من ايه دي 8 طويل قوي طويل بسرعه مره. طيب ده يبقى برضه فيري جود. طيب جماعة اخواني الاعزاء، هي الوقت قالت ان هشام الصفوري على فكره بتاع بجد ريسيرش. هشام الصفوري ده بتاع بجد ريسيرش، يعني هو شغلته في الكلام ده. قال لكم اهم انفستيجيشن ايه؟ ايوه شوفوا هو شغال شافه كده محمود ده بروس مخلص. فاهمين قصدك؟ هشام بيقول لكم ايه؟ زنار. فاهمين؟ زنار. ما فيش زنار. سيدي ام ار اي قول لك حلقه. طيب يا جماعه هتقول ام ار اي على حاله. ام ار اي يا حبيبي. ماشي حضرات سونار سي بي ام ار اي ايزوتوب سكان فينوغرافي ار لوور انفستيجيشن. ذا بيست انفستيجيشن از دايجنوستيك لابوراتوري. شكر الله شكر الله والنبي ما اخد. ماشي حضرات نخش بالمنظار منظار بعينينا نمشي ورا الراس ديفرنس لغايه ما نوصل خصيه فين بالظبط ونقدر ايه ننزل لك الشيخ وانا قلت لك عشان بيديك معلومات انت بريزنت ازاي؟ الواد بيعرف يضحك لوكا. انا واحد صاحبي اسمه عصام الله يرحمه عصام الله ده صاحبي ده رحمه الله عليه وعايش طبعا بهزر بس لان هو انتين يعني صاحبي فدايما ازيك عصام الله يرحمه. الراجل اخصائي في المستشفى اللي شوف عام يعني راجل شغال في القريه كده نائيه وبتاع وانا بقيت استاذ جراحه يعني دايما اكلمه اقول له بقيت اعلى منك بكتير يا عصام صح؟ بعض اجيزه انا يعني هو صديق قوي يعني وما يكذبش بقى عصام قدام السوق كان احسن مني واحنا اصحاب قوي بنشتم بعض وبتاع هنا بخاف اقابله اخر شهر قبل الامتحان لا اجل مع الوقت بشرف مذاكر جامد بس كان حمار في البرزنتيشن لكن كان معلومات الواد ده كارثه. ده كان استاذ في الجامعه كان ده احسن واحد في جامعه عين شمس فصيح كان بيقابلنا في الامتحان قول لا ده احسن واحد قول لا ده غلط قول لي ترتيب وزن ما تلبسش عارف ايه اللي مش اللي بيت كده قول لي لابس سندروم شكرا في الصوره بس يا جماعه مش عارف ايه اخر سندروم اتوصل امبارح في لندن تعرفوا قرنا ايه كنت بالنسبه لي نص صغير بس انا فارق بينه وبين انت بتاع الوقت عادي جدا عادي جدا زي خالص بس بعرف بالظبط يعني بس ده نوستك لبرا عارف بقى في ايطاليا بيكون مزاج بص وعارف يخلي دي اخر واحده ما يعني مش لازم تضيع عشان مش عارف بدل زدش زنار يا ابني ده تي تي ام ار لا بروس كوبي يعني ولا ده ولا غلط عشان دي بروس كده غير واحد يعني يعني بص يعني مثلا الواد الواد الواد اول حد دفع ما جاش الهوت انفستيجيشن قول ازاي ويعني دكتور سيتس اوف انفستيجيشن انفستيجيشن اسيست لان الانومال از لايك اي اسيس سايتس ذا بيست از دايجنوستيك اذر ذيس لوور انفستيجيشن لايك سونار سيت سكان او ايزوتوب سكان ار ليس اكيوريت ذان دايجنوستيك زمان اي فهم اي سؤال كان عندك سؤال طيب يبقى ايه خلاص لسه السؤال موجود ولا هنتجاوب؟ فيري قول السؤال الجاوب يلا يا جماعه احس متاخر وبتاع ما حد لسه تقول يا راجل يلا قول السؤال دكتور طب طيب اخواني الاعزاء يلا بقى ايه الديفرنشال دايجنوزيس؟ لا مش عايز كلام انا. ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف اندي سيندر تيستس؟ ايه الكوز اوف امتي سكروز؟ عايز تفكروا معايا ممكن التيستس تكون اندي سيندر. واحد عيل جاله واحد جاله ما عندوش خصه في السكروز فكر في ايه؟ ممكن يكون خاصي انكمبليت لسن أو أو أو أو أو مال ديسيلز زي اكتوبك احنا قلناها من شوية أو ممكن تكون أجينيتيك ما تكونتش ده العيال كونجيت نفس ديال أو ممكن تكون سيرجيكال ريموفت أو في حاجة اسمها فانيشنج ديست سمعتوا عليها؟ يعني كان طفل ربنا خلقه خسي خسي عادي جدا، وقبل ما تنزل حصل لها انتروترال تورشر والبطنه حصل لها تورشر فتلوي فنكروز دومان فانش فانش يعني ايوه اختفى. يبقى اذا تقولي لي بقى ايه ايه اسباب الامتي سكروت اب؟ ها؟ ده كده اسمه. لا يا اما تقول انكمبليت السيرفي او كلينيكال السيرفي او سيرفيكال ريموف او كونجيتال ابسنت او فانش كانت موجوده وحصل لها تورشن وماتت. ماشي حضرتك ده كلام لطيف. برضه من اسباب الامتي سكروت اب حاجه اسمها التراكتايل تيستس. يعني ساعات الديستس كريماستريك مصر بتشدها فوق التراك يبقى السكروتا اللي قبل فات اسمها ايه؟ ريتراكتايل تيست. يلا سمعوني جزء ايه من السكروتا؟ يلا ها؟ عشان خاطر نعمل دكتور ريتراكتايل تيست ريموف ابسنس فانش قال ست حاجات. ممكن على فكره نخش في الديفرنشال دايجنوزيس اوف كومبليكيتد جوال هيرنيا. حد فهم؟ مش انا قلت كام في المية عندي يوميا؟ 80%. هقول لكم الحصة الجاية اليوميا ساعات بتتخنق يعني يقول الانسان ستراكشر وغط وريد وتندر وبتاع. طب ايه رايك عيال الانتي سنتر تيستس خلص يقف في جوانب الكلام ممكن برضه تبتدي يحصل لها تورشن او يحصل لها انفلاميشن ابتدي اوركايتس فاهمين؟ ده برضه غط وريد وتندر افتكرها ستراكشر. طب اقول لك حاجه ثالثه كمان دي عيال بقى تقول لك بص ممكن تخش في الديفرنشال دايجنوز اوف كوز اوف اكيوت ابدومين. ازاي؟ واحد عنده بص بص عندي سيرتس واقف في رقبه ليها فص وحصل لها تورشن او انفلاميشن. طب يقول لك اه يا بطني اه يا بطني اه يا بطني اه. هل الخس يحصل لها كومبليكيشن ولا جايز عنده اسيوت ابندكايتس؟ ليه ايه؟ اكيوت ابندكايتس مش جايز عنده ايه؟ اكيوت ابندكايتس يبقى في كوز اوف اكيوت ابندكايتس. بص واحد دلوقتي ده اتعلم معاه بص انا بتكلم دلوقتي اول على الدفعه اول على الدفعه. بص الواد اللي عنده فيها ايه؟ وحش اسد. بقول له قول لي يا ولد ايه الاند سنتر تيست ديفرنشال ده رد لو قلته في الدكتوراه تنجح في الدكتوراه. يقول لي ديفرنشال دايجنوز اوف اند سنتر تيست ماست بي ديفرنشيتد فروم ثري ات ماست بي ديفرنشيت فروم اذر كوز اوف امتي سكروتم. بس حلو حضرتك ممكن كومبليكيتد انجوينال تيستس تخش في الديفرنشال دايجنوز اوف كومبليكيت اسيوت ايرني. كان جاي في شغل بايدك واحد من الكائن بالموبايل فايت حلو فايت قوي. يقول لي حضرتك اند سيد تيستس ريتيل ابدومين اف كومبليكيتد ماست بي ديفرنشيتد فروم اذر كوز اوف اكيوت ابدومين لايك اون ذا رايت سايد فروم اكيوت ابدومين سايدز. ايه ده؟ ايه ده؟ والله ما فين ده قصدك؟ قال لي سرير ديفرنشال بس على ثلاثة محاور. فمين؟ من الامتو سكروتر ولو كومبليكيت اوف انجوانا الكنال فرقها من ايه؟ ولو كومبليكيت الويا في الكيليا الفصة فرقها من ايه؟ ده انت بقى عارف عارف مش بيهزر. جماعة دايما تيجي لما تيجي في الشفا وتجيب سيرة بص بقى تيجي في الشفا وتجيب سيرة الريتراكتاية تيست قلتها دي يسألوك فيها كتير قوي. تعالى اشرح لكم التفصيل ده ليه؟ كتير منكم في البرايفت بيقع فيه فده بنحب نسالها لكم. يقول لك ايه الريتراكتايل تيست دي؟ ودي علاج ناصر علاج ايه؟ كونسيرف. فهمت قصدي؟ لكن الاند ستاند تيست حاجه صعبه جدا مش كده انا غلطان؟ عشان كده ساعات بتلخبطوهم مع بعض. تعالوا بقى اعلمكم الحته دي كل بص لي بعد اذن حضرتك ايه الفرق بين الريتراكتايل والانكمبليت ستاند. 90% من دكاتره مصر الجي بي اس بالذات اللي هم نون سيرجن بيلخبط على طول خصه مش موجوده بخصه معلقه. تعالوا لكم ايه الريتراكتايل تيست في الشفا بتسال 100% لو جت سيرتها الحته دي. بصوا بقى اعلمها لكم ما يرضي الله وتدعوا لي جماعه مش عشان الامتحان وانا على اول الامتحان فور يو. بص يا رجاله تمام بصين كده انا اتفقت مع حضراتكم. بص دي الجوانب الكنال ودي الخصه موجوده هنا ده السبرماتيك كورد. قلت لحضراتكم ان في عضله اسمها الكريماستيريك ماسل بتيجي من الانترنال اوبليك ماسل بتاع الابدومين بتنزل زي السوسته كده حوالين السبرماتيك كورد وتنزل تغلف الخصيه اسمها الكريماستيريك ماسل. ساعات الكريماستيريك ماسل الحيوانه دي تروح عامله كونتراكشن تروح ساحبه الخصيه فوق حته هنا. تيجي الام وهي بتحمل الواد في الحمام تلاقي السكروتر امتي. هي الخصيه كانت نازله عادي بس الكريماستيريك سحبتها. طلعتها فوق عند الانجوينال كانال في السبكوتينيوس تيشو فوق، اسمها السب انجوينال باوتش، اسمها ايه؟ سب انجوينال باوتش فوق يعني خلاص. تيجي الام وهي بتستحمى، وهي بتستحمى وهي بتحمى الواد، بص وهي بتحمى الواد لا خسر شموز. طب ليه جبت سير وهي بتحمى الواد؟ ايه لازمه الحمى في الموضوع؟ بص الكريماستريك باسل بتبقى ستيميوليتد، الكريماستريك افكت ستيميوليتد بثلاث ستيميولات، يا اما بالكولد ويزر او الفير او السكراتش للسايد والابدومين. فهي الكريماستريك افكت بتعمل ازاي؟ ايوه اي سكراتش للابر سايد او اللور ابدومين راح داخل كونتراكت على طول. بص بقى عشان حاجه بطريقه جميله ما تنساش ابدا، تيجي كل الظروف توفر فين يا عزيزتي؟ في الحمام، لما تيجي الام تحمل الواد بتعليه بيبرد ان شاء الله. ادي ايه كولد ويزر، بتبتدي الواد بيخش يحمل لها الدش والبانيو والمنظر وسخ قوي عمره ما شاف، يعني قصدي ازاي بتجيب الواد يعيط؟ مفيش طفل يخش يحمل ده ما يصرخ، فاهم قصدي؟ رقم ثلاثه بتجيب الليفه وتقعد ايه؟ ايوه بتصدقه، فبتعمل له سكراتش دون ان تقصد. فتوفروا الثلاث ستيمولاي بتوع الكيماستريك كونتراكشن من الجو الباب الى الخور بتاع المصحوب مع الحمى مع الليفه والسكراتش، ان اقوم بتنضفه فبتجيب الليفه والايه وتنضف له السايد والابدوم بالمنظر ده، فيبتدي وهي بتنضفه كده يعني امك ما تلاقيش ايه تيجي من اسر سكروتا تلاقي سكروتا فار يعني امك تلاقي قاعد تعالى خير حاجة يا دكتور ياسر خيس كل ايه كده مالك انت وانا طبعا ده اللي اتنين ما اتنين بتزعل يا ستي انت بس يا ماما مش قادر افهمك بقى مالهم خسر اسمعك خسر ايه مالهم خسر يا ست يا ست كل ايه بتقول ايه وانا بحمل وليست واحدة بل كلتا مش موجودة. أمين؟ إيه ده؟ حد نفسي كده وما تقلقش. إزاي بقى نكتشف؟ طبعًا الدكتور عطل قال له يا ابني عنده قبض السد التسس أبو ده من غير ما يفحص ولا ينيل وأنت بخسة معلقة عايز عملية. إزاي نكتشف إن ديت بتبكتيريا تسس؟ طب تعالي قولنا بسرعه كده شوف ذكاء المجموعه يلا كل اللي جايبكم البيت هقول لكم الكلام ده حاضر يعني لو عندي وقت سمعت لكم والتريات عليه شويه بس الفكره برحمكم هنا النهارده اسحب التريات قوي بس مش كده وقتي مزنوق عشان كده مش هتلاقي عارف اهم حاجه يا معلم يلا سؤال بس سؤال اسئله سؤال غير بس قولي لي يا مدام ابنك عنده قد ايه؟ عنده 4 سنين وانت بتحميه قبل كده عمرك حسيتيه وقلت له يوه كتير خلاص انت حميتيه كم مره؟ تقول لي حميته بتاع 3 مرات في 4 سنين الثلاث مرات اللي حميتيه فيهم في 4 سنين فاتت هل كنت بتحس خس طبعا كنت النهارده بس يعني اصلا ايه لسه لا فحصت ولا عملت كلام البروتوكول بس ايه؟ يعني هو انا الدكتور بيفهم يا جماعه الدكتور بيفهم ده عمله نادر فاهمين قصدي ازاي؟ يخبر بص بيسال ازاي؟ يا جماعه عندنا اساس في الشمس فظاع زمان انا كنت نايم الحمد لله انا انترست بشغلتي ولا الحمد لله والا ما كنتش ادي عدد زي انا مقبل بشغلي الجلسه قد ايه 300 30 40 50 انا مقبل بحب شغلتي ليه؟ كنت زمان مع الاساتذه في الالف تخصصي شوف بيسالني ازاي؟ زي ما مش شايف الكلام معاكم في الراوندات ده اساتذه في برايفت يلا هل منهم كلام يخبطوا اسئله خلاص كبرت كنت بقول انا نايم صغير كده ايه مع الدكاتره بتوعنا قاعد في العاف الاله شوف بيتكلم معايا السوري ازاي معايا البريس ازاي مش عارف ايه جياب سؤال بيخلط فاهمين قصدي؟ انت سؤال بيخلط يا مدام انت عمرك حسيت قبل كده يوم كتير ده انا النهارده بس معلم بس انا حبيت دول 4 سنين كنت قاعد وانا بحبها الخسيتين موجودين في الاسكروتا النهارده ما حسيتهمش دي ترد السن ده تبقى خسيت معلقه لو انت اديت طب بلاش عامل الواد كده يا مدام عامل لما تعامل الواد تبص بتاع عنده ايه؟ الاسكروتا از ويل ديفلوبد فاهمين قصدي؟ يبقى الخسه بتنزل بلاش مش هي معلقه فوق كده بص بص اعمل لها ميلكينج هات بيديك لبص بص ملكن يعني اسحب الدهب دي بص تلاقي وصلت لغايه البطن يا عم انت لو توصل لغايه البطن يبقى طويله اهي اول ما تشيل تروح طالعه لفوق انت فاهمين زي اليويو كده يعني بص اجيبها كده بص بص لابس البطن اول ما اشيل ايدي تروح طالعه تروح طالعه فاهمين قصدي بلاش اقول لك حاجه لازم تسيب السكوات خليه ارفض سكوات فاهمين السكوات بيعمل ريلاكسيشن لل الكريماستر تروح نازله اللي انت قلتيها خلي الواد يهدى كده كويس بطل عيار دفيه فاسه النمور روم خده في حضنك دفيه حاسس بحنانك الجراح يبوح حنانك معروف الجراح ايه؟ يبوح حنانك خد الواد في حضنك كده وحاسه بدفء مشاعرك هتلاقي خستين ونزل يعني ما تدي له علاقه اقول لكم حاجه انا بعملها في حياتي من اختراع انا دلوقتي يا حاجه سيمبل بعملها في حياتي انا هتلاقي لكم بسيطه جدا بعد طول ما الواد بيعيط خصه ما تنزلش ليه؟ ما هو العياط والخوف ودخل عياده لقيت لابس بقى الطبله والعياده بتاع ومشارك محطوطه وابر ومعصات حاجه وسخه عياده الذراعه دي فالواد بيعيط اكتر الكريماستريكت كونتراكت الواد بيجي متوسط وعمال يعيط ميت من العياط بعمل ايه؟ واد حفظ وسط مدام خد الواد وقعد بره مع التمام اما ينام انت هيجي بره في حصه انت فاهم قصدي اقول ايه؟ اما ينام هينزل فاهمين قصدي طول ما انت في حصه بيعيط مدام بقى بره او في الريسبشن مع الجواد اللي ورا حط ابنك على حبل وما تجريش لما ينام يندهين ايه الواد ده بقى يا دكتور ياسر الواد نام ارفع هدومك اطلع خسين الحين يقول لهم حتى لو بص يا مدام تخسينهم شايفهم؟ يا دكتور ربنا يخليك يا دكتور يلا يا ست اديها كشف وروحها يا ابني ما عندناش حد فاهمين قصدي؟ هو من ساعة ما هي يعني هو تحمل ما تديش ايه بقى عيال تروح تقعد وجري يا عيال عارفه؟ هي عيال طب يرفع خصيتين بتوع الواد اصلا ماشي يا حضرات هسمعك حاجه هسمعك حاجه فهمت قصدي ازاي؟ يبقى ازاي نكتشف الاتراكتات تست يقولوا لي ها؟ نسال فلوري يا شطراوي ها؟ نسال هيستر اوف ديسمبر ديسبروتا فويل ديفلوبمنت افحصوا في الاسكوات افحصوا في ورم وكوايت روم وما بطل عياط. اعملها ميديك كنيسة لغاية تحت. تريت. حد كان مثل حاجة؟ يس. السرعة اللي بقى. يعني هي بتطلع تخش جوه الانترنال عندي الانترنال عندي الاكسترنال عندي الانترنال. جماعة لا بس جماعة حوالي حصة كام؟ 10 ل 10 فلو سمحوا انا بقيت دلوقتي ساعة وعشرة لو سكتوا خلص بعد 10 مينتس يبقى خدنا ساعة وتلت بختصر لكم ساعة ساعة ساعة لتلت ساعة ساعة ده الصبح الصبح واخدة ساعتين بالظبط الحصة دي بالظبط بصوا بقى كده تعالوا بقى نقول العلاج العلاج انا هقوله زي ما قلت في التقوى النهارده ببساطة قولوا بره جايب تفاصيل بتاعتكم صفحة تسعة صفحة كاملة ما تبصوا في البيت بصوا عليها ان بيز ردي وانت قاعدة مفيش مشكلة لا ردي ردي كلام سر طب الكلام انا هتكلم هنرجو ودنا برضه يا جماعه بصوا هقول لكم العلاج فيري سيمبل ما راجعين بالتفصيل بس بسرعه مش العلاج هيفوتك ها بص هتقول علاج فيري سيمبل بص كاملا بس ما راجعين بالتفصيل بعد العلاج سنه انجليز مش هقول لك النهارده المره الجايه اقروها مش هتفهموها انا عايز كده اول اقرا واغلط مش سنه تسعه برضه في عندنا نوعين من العلاجات يلا بقى اقول علاج فيري سيمبل في دقيقتين مره جايه بقى نقول عقد وحاجات جميله عشان بس ما نعكش في الحياه العلاج بتاعنا اثنين هرمونال وسيرجيكال هرمونال تريتمنت از اندكيتد مينلي ان بايلاترال كيسز بلو 1 يير بندي العيان 20,000 وحده اتش سي جي. في عندنا هرمون اسمه هيومن كوريونيوم جونادوتروفين، الابر موجوده في السوق عباره عن 1000 وحده دوليه، 1000 انترناشونال يونتس. بقول لها يا مدام لو تسمحي تروحي الهكسخانه تجيبي حقن اتش سي جي، تشتري 20 حقنه، تدي ابنك حقنه كل يوم اثنين وخميس لمده 10 اسابيع، يبقى خد كام 1000 وحده؟ 20,000. ما بياخد حقنه كل يوم اثنين وخميس، يبقى 2000 في الاسبوع، ف 10 ب 20,000. في ناس قالوا تدي 10 ويكس يعني 20,000، في ناس قالوا 6 ويكس، ناس قالوا 8 اور 9 ويكس. يعني اكسبت كل ده اكسبتد. في ناس قالوا مكسب 6 اسابيع يعني، فاهمين قصدي؟ ناس قالوا حط ايه في الاسبوع، حط 6 اسابيع، ناس قالوا هات كمان اسابيع، ناس قالوا 10 اسابيع، لكن مش اكتر من 10 اسابيع، وبندي سنجل كورس، فاهم قصدي؟ لمده شهرين ونص، يعني شهر ونص، شهرين، شهر ونص ماكسيموم. طب دكتور ياسر لو زودت عن كده يقرا ايه؟ لا لو زودت عن كده تبتدي يحصل بريكوشس بيوبرتي، تبتدي تشتغل على خصب بيطلع تستوستيرون، كان الواد بلغ في اللفه وبقى داخل عنده داخل من تبع اخذ اللفه، هو ايه؟ اول ما اخذ اللفه في اللفه وبدا يجيب له فيزيال كلوجر وما يتوضش عن كده وبقى ملتحي والاخ تقول يعني تفرح بيه جدا، تقول اخ عمود في اللفه وعنده شهرين اللهم صل على النبي، فاهمين قصدي ازاي؟ لا طبعا كان شخص الولد يقدر يبقى اخ عنف الجماعه لسه عنده ماشي حضرات. هو بيعمل ايه؟ سنجل كورس، اذا نجح نجح واذا فشل فشل، فاهمين قصدي؟ نيجي بقى على الايه؟ على السيرجيكال تريتمنت انديكيتد ات ذا ايج اوف 1 يير افتر فيلير اوف هرمونال تريتمنت او في اليونيلاترال كيسز. اليونيلاترال كيسز غالبا بيكون سببها حاجه ميكانيكال. بص بقى يا جماعه، بص بص بقى الحته الجميله عشان حط وعايزين كلام المره الجايه واحده واحده، اسمعوا كويس جدا بسرعه يا جماعه. الايج 1 يير مش شمس الفرقه لكم 1 يير ولا لكم قد ايه؟ بدري از ايرلي از بوسيبل. ما هو 1 يير ولا بدري؟ هو ده بدري بس 1 يير اخر. طب ليه بص نخلع؟ طب نقول ايه برضه ايه؟ الايج ده ليه 1 يير؟ طب كام؟ موست ريسنت اتفقوا عليه كان له 6 اشهر مثلا سنتين، كان في اراء كتير قوي ولكن انا دورت عليها لقيت الموست ريسنت اوبينيون از 1 يير. فسالت انا العلماء يعني ايه او بصينا على الكتب لقينا ليه؟ قال لك في سببين. اما اقول لك وانيا تقول لي ليه مش قبل وليه مش بعد؟ يعني بص اقنعني. قال لك مش قبل كده لسببين. اولا قبل كده كان دامج كان دامج كان بيفور وانيا. المفاجاه بقى اللي قالت الامريكان ما عجبتش قوي، قال لك هيستري وسبونتينيوس ديسنت ميك اوكير اب تو 1 يير. يعني كان زمان واحنا طلبه طلبه قبل كده كان يقول لك خسه بتنزل عند الفول تيرم ماكسيموم 1 ويك قد اسبوع، يعني في تشانس تنزل بعد دول بيوم يومين او ثلاثه غلط اسبوع. النهارده الامريكان قالوا في تشانس انها تنزل اب تو 1 ويك. سبوتيشن ديسنت از ريكوردد اب تو 1 ويك، فاهمين؟ قال لك اولا هي ممكن تنزل لوحدها وفي نفس الوقت ده مش خايف من حاجه. هتسال السؤال بقى طب ليه ما نستناش بعد كده يحصل دمج؟ ايوه بعد كده احنا بنتاخر يحصل دمج. اخواني الاعزاء العمليه ايه؟ انا عايز الخصها لكم وبعدين في الاخر اقول لكم فيديو كليب اللي انت ضحكت لما قريتها ديت، هقول لكم فيديو كليب هيعجبكم جدا في كل العمليات في كلمه واحده. المره الجايه بقى هقول عمليات اكتر، عايز بس اقول ثلاثه بيزك اوبريشنز. يلا قول وانس وبعدين نعدهم كذا مره، بعد 10 دقايق ده ونمشي. يبقى النهارده برضو اختصرنا لو سكتوا خلاص خلاص 11 وربع وربع خدنا كده يعني ساعه حلوه قوي. ماشي حضرتك؟ صلى على الرسول. هي ايه العمليه بنعمل ايه؟ بص والتفاصيل الحصه الجايه وهنشرح تاني في الاوبرا 100 مره. بس بص بقى كده، انت بتفتح الهروينال كنال تلاقي عندك السبرماتيك كورد قصير والخصيه معلقه كده، ادي الخصيه اهي، ادي السكروتم وادي السكين وادي السكريتس والدارتوس ماس. جه العلماء قالوا هنفتح الهروينال كنال ويدسكت ذا كورد او ويلينسن ات. هاو المره الجايه ازاي بنسلكه ونعمله ديسكشن وازاي بنطوله بطريقه معينه نقول الحصه الجايه. وي ديسكت ذا كورد وي لينس ات ان اند وي برينج ذا تيستس لور داون. افتر وي برينج ذا تيستس لور داون بنثبتها نعملها اوركوبيكسي تثبيت عشان ما تطلعش تاني. بنثبتها يجي واحد اسمه بي فان قال بناخدها غرزتين في الدارتوس اسمها سيمبل اوركوبيكسي. في واحد تاني اسمه بين سان، بين سان قال لا انا اخرب الدارتوس وانزل الكورد والتيستس واثبتها تحت كده في سب دارتوس باوتش. يعني في واحد بيثبتها فوق الدارتوس اسمه بي فان، او واحد بيثبتها تحت الدارتوس اسمه بين سان. خلي بالك ما بتفرقش، عشان كده كنا بنعمل البي فان. بي فان اسهل بكتير، بنزلها قرصتين في الدارتوس وخلاص، فاهمين؟ بين سان بيعقد الامور ومش فارقه، بيخرم الدارتوس ويعمل باوتش تحتها ويزرعها في الباوتش ويثبتها، بيزود تلت ساعه في العمليه بدون اي داعي ومالهاش اي قيمه. لكن هما الطريقتين ايكويفالنت، ثبتها فوق الدارتوس او تحت الدارتوس، both are correct. يبقى قولي بنعمل ايه؟ ردوا عليا. يعني عليك باختصار، ها we dissect the core، يلا عشان نروح. we lengthen it، we bring the test slower down، and then we suture it above the dartus or sometimes below it in a sub dartus pouch. in a sub dartus pouch. بص بقى الحته الجميله يا اخواننا الاعزاء، الحته بقى اغلى حته في القصه، الحته اللي هي دي. ساعات يا جماعه بيكون الكورد قصير جدا جدا جدا، فاهمين؟ ونيجي نسلك الخرسه وننزلها، بتنزل لغايه النك والسكروتم وتقف، مش راضيه تكمل نزول كامل لغايه تحت. الاسبرمات الكورد كان قصير جدا، فبثبتها بغرزتين بعد كده. بص بقى بعد ست اشهر بفتح اسلكها وانزلها، تروح نازله معايا لتحت. ودي اسمها تو ستيج فاولرز ستيفنز اوبريشن، اسمها ايه؟ تو ستيج فاولرز ستيفنز اوبريشن. عايز اشرح دي اكتر، المره الجايه هجيب الكلام ده بتفاصيل اكتر. ايه التو ستيج؟ بص بقى احكي لكم حدوته. كاني بكلم عيانه، جت الست ابنها عنده عمر السن لسه محمود، نزلتها ثبتها عند النفخ في السكروتو، ف يعني ما نزلتش كامله. بتكلم الست ازاي بقى؟ خلي بالك لازم تخرج عيانه. مدام للاسف حد ما انا وتقريبا كان مصيبك، انا قعدت ساعتين اطول فيه ما قدرتش، فكان اخري نزلتها لغايتها. قلت له ياسر بس كده برضه انت نزلتهاش بقى، لكن ما نزلتش فل. قال لي لا لا مش لازم، انا مش هعمل ايه؟ يقول لك مش هروح النهارده كده. قلت له 20 واحد. اقول له ادخل يمك وروحي وتعالي لي في 20/7 زي النهارده كمان 6 شهور. يوم 20/7 استناك. عامل له نظر I bring it now. I promise you. انا بس هاجل الكيور بتاع ابنك 6 months is not more. بعد 6 شهور اوريدي باذن الله، واعرف الراجل ستيل ابنك باذن الله خسيته بنادله السكوتر زي اي نورمال. فكرتها فيري انتليجنت. قال لها اثنين علماء المان فاولرز وستيفنز، اثنين المانيين، فكرتهم ايه؟ الواد انت بتثبته الخصيه تحت اوطى مكان وصلت له بتثبتها. وبيكون اندر تنشن، تقول له روح. الواد لما بيجي بقى في لما يروح الحضانه ويلعب مع زمايله وبتاع، الكورد بيتمط. انتوا فاهمين؟ ده ستريتشن، تشيل شراب جديد اول مره تلبسه يمسك على رجلك مره على مره، ايه؟ بيرهبط. ايوه كل ما نكبر في السن جسمنا ايه؟ بيرهبط. اي مع ستريتش كده كده، فتلاقي الولد بعد شويه الاسبرمات الكورد يدي لينس من كتر التنشن والشكل وبتاع، يجي بعد شويه تسلكه وتنزله كده نزل. اقول لك قصه فانتستك، مش عارف ايه القصه دي، بس دي قصه صغيره. في الدكتوراه بنتسال، ايام ما كنت احنا دكتوراه صغيرين ساعات بنتسال اسئله طبعا صعبه جدا، ازاي اخترعوا العمليه دي؟ قصه اختراع، اقول لك قصه اختراع عشان ما تنساش. فاولرز وستيفنز اساسا اثنين علماء ما يعرفوش بعض. بوث ار بيدياتريك سيرجنز كانوا عايشين في جيرمان، كل واحد في ستيت مختلف او في بلد مختلف. فكان العين يروح للدكتور كانت مرتين ثلاثة فيعملوا بيبر مع بعض، كانوا الدكتور فاولر ويعدوا قبل سد التسجيل الكورد قصير ينزلها لغاية النك والسكروتر والنوم ده آخري خلاص ما أقدرش أنزل. بعد كام شهر كده الأم إيه حد ولادة واحد اسمه ستيفنز في ولاية تانية شاطر قوي في الموضوع، تروح لستيفنز يفتح يلاقي الكورد ده منزلها تحت. والله نازلة معاك الكرات المرتين لغاية ما اتصلوا ببعض، فعملوا حاجة اسمها تو ستيج فاولر ستيفنز اوبريشن. يعني ده يا عم فاولر يا عم ستيفنز ايه اللي حصل؟ ده العيان لازم في حاجه، انا جالي عيان من عندك انت عامله من ست اشهر، انا فتحت لقيت الكورد طول، قول مع ان انا كنت يعني عاملها كويس والكورد لغايه تحت، بيكون ايه ما يكونش ايه، وضموا الاستيج على بعض واخترع ايه الفكره بتاعتها. ويعني اسئله فاولر وستيفنز زي ار نوت فاولر ابو ستيفنز زي ار تو بيرسونز فاولر ستيفنز. فهمت قصدي ازاي؟ جماعه اقول لكم الفيديو كليب اللي قصدي بقى عليه عامل شكل الورق ايه؟ جماعه النهارده حتى لما قلت لهم اعجبوا بيها قوي، دايما انا قلت لكم بحب اللغه الايه؟ العربيه، مش البطيخ، العربيه اللي هي البطيخ يعني، اللغه البطيخ بتاعتنا ولا بلد، عارف فكره اصلا وكان بالك كنا بنعرف ايه؟ انا خسرت في شط. بص جماعه فكره العمليات ايه؟ بص بالبلدي كده، بص افتح سلكها نزلها ثبتها فوق الدبلوس او تحتيها ما تفرقش. مين قال فوق الدبلوس؟ بيبان. مين قال تحتيها؟ سنسر. اذا وقفت معاك في الطريق ثبتها مطرح ما وقفت، وبعد 6 اشهر بفتح نزلها. مش دي الفكره. الفيري سيمبل لغه ايه صعبه المسائل المنتهيه. ورا تاني افتح سلك نزلها ثبتها فوق الدبلوس او تحتيها ما تفرقش. اذا وقفت معاك في الطريق ثبتها مطرح ما وقفت، بعد 6 اشهر بفتح نزلها. هتقول لها بسرعه دي افتح سلكة نزلها ثبتها فوق الدبلوس او تحتيها ما تفرقش. اذا معاك في الطريق ها؟ مين بيسموه فوق دابلوس؟ بيبان. مين تحت دابلوس؟ سينسر. مين بيعمل سوستيشن؟ قبل ما اقول لكم تبلوا الله روحوا، كفايه عليكم النهارده كده، اقول بس في دقيقتين بالظبط. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.